شيخنا بالنسبة للمسبوق في صلاة الجنازة، هل عليه أن يكمل صلاته؟ لابد لابد أن يكمل لوحده المسبوق. نعم شيخنا كيف يبني هو كمسبوق الصلاة؟ لكن كأني سمعت منك أنه كمسبوق الصلاة. كأنك سمعت مني ماذا؟ أنه كمسبوق الصلاة. إيه؟ لكن أريد أنا شيء من التفصيل الله يحفظكم. يعني مثلا جاء يعتبر تكبيرة اعتبرها التكبيرة الأولى، سمع تكبيرة اعتبرها التكبيرة إقراء الفاتحة مثلا، ثم يبني عليه شيخنا ذكره. ايش يا اخي بدك تفصل له ولا لا؟ خلاص خلاص هو عم يسجل الان. طيب اذا هبت رياحه كيف بتلمها؟ هذا اللي بدنا ان شاء الله نطول على الشيخ. شيخنا بالنسبه ل بدك تحط طعام ابو ايوب، انا رايي هنا بالشمس انا